هل عمرك رحت الصين؟ فاستغربت للسؤال وبطلت تعيط وقالت لا، فطلبت منها تكمل حكايتها بخصوص عدم ثقتها في الرجالة. ولما بدأت تاني في العياط سألتها، هل تفتكري ان الناس في الصين بيعيطوا زينا ولا بيعملوا حركات بوشهم وتخرج الدموع من ودانهم؟ فطبعا بدأت تضحك، فطلبت منها تاني انها تكمل حكايتها، وبالطريقة دي نجحت ان اخليها تبطل عياط وتبدأ في الضحك. سألتها، العلاقة بين الرجل والمرأة بتعني ايه بالنسبة لك؟ ردت وقالت، الحب. فسألتها، ايه اللي انت محتاجاه عشان تشعري انك محبوبة؟ قالت، الثقة. اذا لم اثق في رجل ما اقدرش احبه. سألت، هل بتحبي ركوب قطر الملاهي اللي بيطلع في الهواء وبعدين ينزل بسرعة مجنونة؟ قالت، طبعا ده من هوايتي المفضلة، انا كنت في الملاهي الاسبوع اللي فات وركبته مرتين. فسألتها، هل اثناء ركوبك القطر الخطر ده كان ممكن يحصل عطل فيه وتسبب في حادثة ممكن تؤدي لموتك؟ فقالت، ممكن طبعا. فسألتها، ازاي تكوني عارفة ان شيء ممكن يسبب في موتك ومع ذلك تعمليه؟ ما ردتش،